على هواك من غير من غير امال هواك من غير من غير امال هواك من غير من غير امال هواك وتغنى وتغنى وتغنى وتغنى وتغنى لهو من يهواك. من يوم رماه جفاك.